السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، كل عام وحضراتكم بألف خير وعيد سعيد عليكم يا رب، وعيد سعيد على فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل، ويا رب أيام مباركة. وكنت سعيدة جدا طول شهر رمضان بلقائي مع فضيلتك، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وبصحة والسلامة، وزوجك الكريم استاذ محمد، وأولادك وأهل بيتي وكل متابعينا والمسلمين والمسلمات وكل أهل الخير والفضل يا رب، بألف صحة وألف سلامة، اللهم أمين. وأنا اللي بشكرك إنك قبلتي تكوني يعني وتكرميني بإنك تكوني معايا في هذه الحلقات اللي الحقيقة يعني أضافت الحمد لله معمين إلى الصفحة إضافة رائعة جدا. وأتمنى إن حضرتك يبقى عندك وقت نحن نستمر في البث المباشر مرة كل أسبوع، ونسجل حتى بعض الحلقات خلال الأسبوع نعرضها على الناس. أرجو هذا لو ما كانش عندك مانع إن شاء الله. بارك الله فيك، أشكرك، شرف وكرم كبير من ربنا ومن فضيلتك، الله يكرمك. عايزين النهاردة فضيلتك تكلمنا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بالعيد. الله الله، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، لما هاجر إلى المدينة وجد الناس يلعبون في يومين، فسأل بتلعبوا كده بتفرحوا في اليومين دول ليه؟ بتخصهم ليه باللعب والمرح؟ بما يعني يدل على انه او يوحي بان العيد فرحه وبهجه ولعب وسرور وما شاكل ذلك. فقال والله اليومين دول يعني كانوا يومين بنفرح فيهم في الجاهليه لاسباب يعني عديده. فقال ان الله قد ابدلكما بهما يومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الاضحى. فاصبح يوم الفطر ويوم الاضحى عيد المسلمين السنوي. المسلم في هذا اليوم يفرح بفضل الله سبحانه وتعالى، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. أقمنا في الإسلام ركن التوحيد وهو قائم دائما، والصلاة والزكاة بإيتاء زكاة الفطر على الأقل لمن لم يكن عنده النصاب، ثم صمنا ولله الحمد رب العالمين. فكأننا بنحتفي بأن أقمنا الإسلام، أقمنا ركن مهم جدا من أركان الإسلام. ثم برحمة الله القرآن الذي أحيينا به ليالينا تدبرا وخشوعا وتلاوة، فيأتي الفرح. والنبي الكريم كما تعرفين سيدتي نبه على أن الصائم له فرحة كل يوم بفطره إذا أفطر، إذا بعد نهاية الشهر يوم العيد فرحة جمعت، ففرحتنا النهاردة بأن أتمينا الشهر سواء 29 ولا 30، أتمينا الشهر، فالفرحة مجتمعة، فرحة اليوم الواحد بتتضرب في 30 فرحة. نعم. طيب احنا عايزين نسأل برضو فضيلتك قبل واحنا مقبلين بقى على صلاة العيد، يعني اوقات بيحصل او عايزين الاول نعرف حكم الشرع في خروج النساء والاطفال الصبيان لصلاة العيد. سنة حتى تلك المرأة التي لم تصلي حائض او نفساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجهن ليشهدن الخير والمعروف. الخير مش بس الفرحة والبهجة مع الناس، ولهن حق في هذه الفرحة والبهجة. المرأة كالرجل لها الحق في أن تبتهج وتفرح لا، الأمر أكبر من ذلك كمان المعنوي. المعنوي الملائكة تكون في الطرقات تصافح الناس، ومصافحتها للناس هنا معنوية، تدعو لهم بالرحمة والمغفرة، تتمنى لهم القبول من الله سبحانه وتعالى. يوم عيد، يوم فرحة وبهجة، فالمرأة تخرج لتشهد هذا الخير. في المصلى يغفر الله تعالى للجميع بفضل الله، تسمع إذا كان في خطبة تكبر مع الناس الذين يكبرون، يعني في في في هذه الأثناء كل الناس يفرحون، الصبيان يفرحون، ولا مانع من أن نأتي لهم ببعض الهدايا والألعاب والبالونات ومشاكل ذلك ليفرحوا. النساء تخرج حتى لو كانت لا تصلي، ليه؟ لتشهد الخير، وهذا من طقوس يوم العيد التي فيها البهجة والسرور، وهو أمر واجب. ولكن فضلتك أوقات في مشهد بيتكرر في كل عيد، اسمح لي أسأل فضلتك عليه، بيبقى في صف رجال، اختلاط بقى النساء والرجال في الصلاة، هو بيبقى غير مقصود، صف يعني رجال ورا صف نساء ورا صف رجال من يعني كتر الزحمة أو إنه مكان واسع بيصلوا فيه، فهل صلاة المرأة في الوقت ده مقبولة؟ أنا أكرمني يا ربنا أكرمني عدة مرات بأن أصلي في ساحة مسجد محمود. انت عارف مصطفى محمود الساحه دي اكبر ساحه تقريبا ما كانتش في مصر بقى في العالم يعني. فرايت هذا، بس يبقى غير مقصود، غير مقصود لحضرتك. هو القصه الناس من الزحام على ما بتوصل بتلاقي الامام خلاص هيصلي، فعايزين يلحقوا، فالراجل جايب اسرته، هو جايب اسرته، وبعدين احيانا كمان خايف على اسرته، ما هو زحمه، ده بيتكلم على 2 مليون شخص. كانه يوم عرفه يعني. فالرجل خايف على اسرته، خايف على اولاده، على مراته، فبيحوط عليهم ويصلوا جنبه. فهي اعتقد انها مساله استثنائيه وغير مقصوده، فمش هنكبر في الامور بقى بالصلاه باطله، غير مقصوده وهي استثنائيه في هذه الصلاه. فمع الاصل طبعا ان النساء يكن في جانب والرجال في جانب، بس مع هذا الزحام الشديد تبقى مساله غير منضبطه، فارجو ان يكون معفو عنها ان شاء الله. وسنة الإقبال على صلاة العيد بقى، السنة المتبعة في الوقت ده المفروض نعمل إيه؟ طبعا المسلم عليه أن إذا غربت شمس آخر شمس يوم رمضان 30 من رمضان أو 29 ليلة شوال، واحد شوال، عليهم أن يكبروا لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ونبدأ التكبير. والتكبير طبعا عارفين صيغته المشهورة جدا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا مانع أن نزيد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونظل نكبر سيدتي رجالا ونساء وصبيانا، نملأ بيوتنا بالتكبير وأسواقنا بالتكبير إلى أن يصعد الخطيب للصلاة أو يقوم للصلاة. ساعتها نقوم للصلاة ونحن قد لبسنا أفضل ثيابنا وتطيبنا بأحسن الطيب. طبعا المرأة يكون طيبها خفيفا على قدها كده، إنما ما تلتمس طيب يعني يكون فواحا، لأنها مقدمة على طاعة، فلا ينبغي أن تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تكون المرأة تفلة في عموم الأمر. ثم يقف الإمام يصلي ركعتين، والركعتين دول سنة، وصلاة العيد كما هي معروفة بيكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يكبر سبعا، وبعدين يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة ويركع ويسجد طبيعي ككل ركعة. فإذا قام للركعة الثانية كبر تكبيرة الانتقال ثم كبر خمسا والناس من خلفه يكبرون، ثم يكمل الركعة بقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن والطريقة الطبيعية للصلاة، ثم يخطب خطبة يسيرة يذكر فيها الناس وينطلقون لفرحتهم وبهجتهم وإدخال السرور على ذويهم ورحمهم بالصلة والفقراء والمساكين بالإحسان إلى آخره. يعني هنا نقدر نقول أن حضور الخطبة أو الاستماع إلى الخطبة اللي هيخطبها الإمام لازم ضرورة علشان قبول الصلاة؟ لا، هي سنة. هي سنة. نعم. وهي سنة، والصلاة نفسها سنة. بمعنى حتى إذا غاب أحدهم عن الصلاة جاز أن يجمع أولاده ويصلي بهم، لا حرج إطلاقا في بيته. أو المرأة لو لم تخرج صلت وحدها لا يضر، ممكن تصلي في البيت. نعم. صلاة العيد عليه. نعم، بالطرق التي ذكرناها. نعم. شكرا فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل، كنت سعيدة مع فضيلتك جدا، وكل سنة وحضرتك طيب وخير يا رب دايما، ونفع الله بكم وزادكم الله من فضل دايما. ومشاهدينا بنشكركم، وإن شاء الله نلقاكم على خير في حلقات قادمة، وكل عام وحضراتكم بألف خير وعيد سعيد عليكم يا رب.